التوحيد نطيل، لكننا سنأخذ هذه المسألة مسألة مهمة شوية. قال المصنف رحمه الله تعالى، ما زلنا في كتاب طبعا البيضاوي من هذه الأصول، الأصول، قال رحمة الله عليه، قال الفصل الثاني في حكم الاجتهاد. قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني في حكم الاجتهاد، اختلف في تصنيف المجتهدين أو المجتهدين في مسائل، في مسائل الفروع، بناء على الخلاف أن لكل في أن لكل صورة حكما معينا، وعليه دليل قطعي أو ظني، يعني هل في كل مسألة فيها حكم معين عند الله جل وعلا، أم هو وكل الحكم للمجتهد؟ مسألة التفويض التي شرحناها قبل ذلك في شرح الحول. يقول المختار ما صح عن الشافعي في أن في الحديث حكما معينا، يعني كل حديث لا حكم عند الله جل وعلا، لأن في الحديث حكما معينا وعليه أمارة، أمارة ورجاء أصاب، يبقى في الحكم إذا وقال المسألة فيها حكم معين عند الله جل وعلا، وجعل الله عليه أمارة، جعل الله عليه أمارة من بلغها من وجدها أصاب، ومن فقدها أخطأ، وإن أخطأ قال شافع لا يحكم. وهذا الرجل صحيح في الاجتهاد لا يحكم صاحبه. وهذه مسألة صراحة اختلف فيها العلماء، مسألة عظيمة الخطب كما قال العلماء، هذه مسألة عظيمة الخطب، وهي المسألة التي قال فيها العلماء هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ هذه مسألة مهمة جدا، هي مسألة هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ هذه المسألة، هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ درسنا هذه المسألة لما درسناها. لأنها من الأهمية بمكان صراحة. والكلام فيها درسناها بالشرط، درسناها من الشرط السحول، لكن انت ممكن ما تكون تحضرت عمتا هذه مسألة كما قلنا عظيمة الخط، اتواصلت الكلام فيها. ويعني المسألة هنا عندنا في مسألة الاجتهاد، اجتهاد في الأصول، حتى نتكلم نظبط المسألة، اجتهاد في الأصول واجتهاد في الفروع، اجتهاد في الأصول واجتهاد في الفروع. بالنسبة للشهادة في الوصول لم يقل أحد قط بأن كل مجتهد مصيب إلا الجاحظ، يعني مسائل الوصول، المسائل التي يعني الكلام فيها طبعا ضيق جدا في هذا الباب، وهي مسائل من الأهمية بمكان، سواء كانت مسائل الوصول سواء كان المدرك نظرك عقليا كحدوث العالم وخلق أفعال العباد، أم هي مسألة شرعية كمسألة عذاب القبر والحش لا يؤخذ إلا من الدليل، فكل الخلاف فيها ليس فيها لا يقال فيها مصيب أن الكل مصيب، لا يقال بحال الأحوال، نعم. طبعا نقل عن الجاحظ، تعلمون من الجاحظ يعني ولا ما تعرفونه؟ البصري هو من أئمة اللغة والأدب، يعني ليس حقا، يعني ليس له، أنا ما أدري أدخل نفسه في غير ما يحسن، لذلك أضاع نفسه، والحق أنه معتزل أيضا، الجاحظ أصلا معتزل الفكر، وهو كما قلنا يعني عنده هو رجل من أدبي، رجل من يعني مشغل بالادب والبيان وغير ذلك. طبعا كتاب الحيوان كتاب نافع، كتابه له كتب كثيره نافعه، كتاب الحيوان بيانه السبيل فيها طبعا لابد ان يعني الاعتزال فيها ظاهر جدا، كتاب الحيوان بيانه السبيل والبخلاء وغير ذلك من الكتب المعروفه للجاحظ. الجاحظ اظن معتز بالفكر وهو يقول بذلك، يقول كل مشاهد ناقصي على اختلاف اصلا، يعني هذا خلف السلف والخلف جميعا. وايضا يعني قال بذلك عبيد الله بن حسين العنبري، يقول يعني قال بعض العلماء كان فقيها واخذ عليه القول بتكافؤ الادله. نعم اتى بالعجائب والله يا غني. فقال هل ممكن نصل للكفر لو قال كل مجتهد مصيب في مسائل الاصول ممكن يكفر بذلك؟ يكفر بذلك يعني هو لو قال ما قال القرآن مخلوق وما قال القرآن كلام الله مصيب كل منهم مصيب كفر بذلك، وهذا هذا قول الكفر. أقرر أن القرآن مخلوق، يعني أنا بضرب مثلا فقط، المسألة على ضرب المثل وليست المسألة على يعني البيان في هذا. نعم. فالحق بأن مسألة الأصول لا يقال فيها هذا الكلام، لا يصح أن يقال فيها هذا الكلام. الخلاف في الأصول غير وارد ولا يكون إلا بين أهل السنة وبين أهل البدعة، ولا يقال بأن كل مختلف مصيب أبدا. أما في الفروع فنعم، ولذلك أنا سأناقش الكلام في مسألة تصويب المشاهدين في مسائل فرعية، المسائل الأصول الإجماع هو أنه لا خلاف في مسائل الأصول. لا يعني استغفر الله، لا يقال بأن كل مشاهد في مسائل الأصول مصيب، خطأ مبين ولا يصح في حال الأحوال. فأبقى الكلام بقى على النوع الثاني، الصف الثاني هو الخلاف في مسائل الفروع، الخلاف فيها كل مصيب أم لا. طبعا لو قلنا كل مصيب إجمالا، سأقول لكم إجمالا على أقوال ثلاثة، أو هي الحق على قولين، هي الحق على قولين، والقول الثالث هي توفيق بين القولين. القول الأول كل مشتهر مصيب، والقول الثاني ليس كل مشتهر مصيب. طب وين النزاع؟ النزاع بينه المصنف رحمه الله تعالى، النزاع اصل النزاع في ذلك هي مساله تعيه، هل للمساله حكم معين عند الله؟ وجعل عليه امارات ودلالات، ام جعل المساله مفوض فيها الى المجتهد، ما بلغ اليه المجتهد فيكون هو حكم الله، فيكون هو حكم الله جل وعلا. هذا الاصل في الخلاف، فهمتموه ام لا؟ ما ادري فهمتم ام لم تفهموا؟ ما فهمتم؟ نعم أنا أتوقع ذلك. نعم أقول مسألة الخلاف في مسائل الفروع، خلاص اتكلمنا عن الأصول، المسألة الخلاف في مسائل الفروع هل هو وارد أم لا؟ هل كل مصيب أم لا؟ القول بأن كل مجتهد في الفروع مصيب على قولين، القول الأول نعم كل مصيب، القول الثاني ليس كل مجتهد مصيب. فأصل النزاع بينهم، أصل النزاع بينهم في المسألة الفقهية، المسألة النازلة من النوازل، هل لها حكم معين عند الله جل وعلا؟ وجعل الله عليه أمارة وعلامة كدليل يعني يعرف بها بي أم لا؟ فالأصحاب القول الأول قالوا لا، ليس لها حكم معين، بل وكل الله جل وعلا حكمها لوصول المشاهد إليه، فما وصل المشاهد إليه كان هو حكم الله فيها. مفهوم ام لا؟ هذا اصل النزاع، معين عند الله لك ولا. نعم كما قال عبد الرحمن ممتاز ماشي انا معكم في هذا. اذا هذه انا اردت ان انا ابين فقط وجه النزاع اصل النزاع بينهم اصل النزاع بينهم مفهوم. اذا اليكم البيان في هذا الباب بان المساله فيها قولان. القول الاول هو قول الاشعري والغزالي والقاضي البقلاني وطبعا الغزالي وابن العربي يعني تلميذه دفاع عن ذلك دفاعا مستميتا بان الحق متعدد وان كل مجتهد مصيب. والاصل عندهم انه ليس لله في كل واقعه حكمه معينه قبل الشهاده المجتهد وان الحكم هو ما ادى اليه الشهاده المجتهد ما يعني ما وصل اليه المجتهد هذا حكم الله. فلذا كل مجتهد مصيب وهذه صراحه مصيبه. اما القول الثاني فهو قول جماهير اهل العلم من السلف والخلف وهؤلاء قالوا بانه ليس كل مجتهد مصيب بحال وان كل واقعه ان لله في كل واقعه حكما معينا قبل الاجتهاد. فمن صادفه فهو المصيب يعني من اصابه فهو المصيب ومن لم يصادفه كان مخطئا والمصيب له اجران والمخطئ له اجر واحد كما بينا وان الحق لا يتعدد بل الحق واحد عند الله جل وعلا. وذلك ان الله جل وعلا قد نصب على هذا الحكم دليلا وامارات والمجتهد يجد ويبذل الجهد ويستفرغ الوسع ليصل هذه الامارات حتى يصل الى الحكم. استدل اصحاب القول الاول بحادثه بني قريش استدل اصحاب هذا القول بحادثه بني قريش بأن السلام قال لا يصلنا أحد منكم العصر إلى بني قريظة. قالوا هذه دلالة على أن الحق متعدد وليس بواحد وهذا خطأ بين لأننا لو نظرنا إلى هذه المسألة ليس فيها ما يستدلون به. أين هنا الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الفريقين بأن بشهادهما يعني جعل كل فريق مصيب؟ أين الدلالة أنه جعل كل فريق مصيبا؟ أين الدلالة؟ لا دلالة ما في. هو لم ينكر على أحد الطرفين ولا إنكار على المشاهد لم ينكر على أحد الطرفين ولا إنكار على المشاهد صارتا فإنتم لا إنكار على المشاهد أصالة. ولذلك نقول بأن الأمر في هذا على الاجتهاد. نعم لم ينكر على المشاهد لكن لم يقر الاثنين بأنهم على الإصابة بل نحن نقول المصيب من صلى ببني قريظة وبعض ما قال الحق مع أحدهما وأن الحق مع من يعني تعجل بالصلاة. كيف سكوت إقرار؟ إقرار بالاجتهاد مش إقرار بالإصابة. اشرقت الشمس مقادرة علينا وانت تخلفت عن الدرس من الصباح، درس كامل ذهب عليك ونصف هذا الدرس، ما ادري لما وكيف. هناك تقاعس بين الاخوة وهذا خطأ مبين. عامة الدليل الذي يستدلون به على لو على ان على حديث بني قريظة ليست له، لان الرسول لم يقر الفريقين على نفس على على النتيجه ثمره الاجتهاد، اقرهم على الاجتهاد فقط، اقرهم على الاجتهاد فقط. ولذلك قلنا ان المحققين يرون ان طائفه افى من طائفه، وطائفة أصابت وطائفة لم تصب. إذا غفر الله لكم، جعل الله من تحت نفسك. الإنسان لم يصحح، قلنا لم ينكر على المشاهدين، لم ينكر على المشاهدين، وهذا صحيح أن المشاهد ينكر عليه، لأنه في الحالتين قد أصاب أجرا، في الحالتين قد أصاب أجرا، مفهوم؟ هذا دليل القول. أما دليل الجمهور، أدلة الجمهور كثيرة جدا بأن الحق ليس متعددا وأن الحق عند الله واحد. من ذلك بالكتاب قال الله جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى إذا رأيت دلالة واضحة جدا إما حق وإما ليس بحق. قول الله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إما هدى إما هوى. الإنسان لما دخل على مكة قرأ عليه وهو يسقط الأصنام يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ما في وسط بينهم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وطبعا فاصل الخطاب في حديث السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا سمى المجتهدين وقال: إذا اجتهد فأصاب، إذا اجتهد فأخطأ، إذا اجتهد فأصاب، إذا اجتهد فأخطأ، فسماه مخطئا. وهذا فاصل في النزاع، هذا فاصل في النزاع. والذي يفصل لكم حتى لا أطيل في المسألة، أنا يعني صراحة أطلنا جدا. والذي يفصل في المسألة ما وقع من الخلاف بين الصحابة، الذي يفصل في المسألة ما وقع من الخلاف بين الصحابة، هذا يدل أنه ليس لا يمكن أن يقال بأنه لا يمكن أن يقال بأنه الخلاف بينهم خلاف معتبر. استغفر الله، الحق بين أن الحق في خلافين مع اثنين لا، ليس صحيح. فإذا فصل النزاع عن السلام بقوله: فأصاب فله أجران، فأخطأ فله أجر. والذي يعظم ذلك ويقوي ذلك ما وقع بين الصحابة، فقد وقعت المناظرة الكبيرة بين عمر الخطاب، بين أبي بكر وبين عمر رضي الله عن الجميع. لو كان الحق متعدد ما حدث ذلك. إن كان الحق متعدد ما حدث الشدة في في في في, في المناظرة، واستدعى أبو بكر، استدعى القياس والشد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. انظر لفاصل الخطاب هنا: قال: ما رايت والله الا انه ما رايت والله الا انه قد شرح الله صدر ابي بكر للقتال فعلمت انه الحق. او فاصل في النزاع هنا في الخلاف، يبقى اذا غير متعدد هنا، حق واحد، حق واحد. أبو هريرة اختلف على الصحابة، من قام جنوبا يغتسل، من قام جنوبا يغتسل، ويتم صومه او يمسك عليه قضاء، قال يمسك عليه قضاء حتى عارضوه بحديث عائشة وام سلمة، لان الاسلام كان يقوم جنبا فيغتسل ويصلي ويتم صومه. فرجع اذا الحق ليس بواحد، الحق واحد ليس متعدد. ما حدث بالخلاف بين ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بشدته على شيخي على زيد في المسألة الخلافية المعروفة في مسألة الجد يلزم منزلة الأب مع الإخوة ولا يتقاسم مع الإخوة، مسألة المشاركة معروفة مشتهرة في المواريث. ماذا قال ابن عباس؟ قال ألا يستقي لها زيد، ألا يستقي لها زيد، أما علم بأن الله جعل الجد أبا حين قال ملة آبائي يوسف يقول بذلك، ملة آباء إبراهيم مصدر نبي إبراهيم عليه السلام وهو جد. قال قد جعل الله الأب جدا، الجد أبا. قال أنا يتقي الله جد خلاف أولها. لو كان الحق متعدد ما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. علي بن أبي طالب يقول عن ابن عباس إنك رجل تائه. قال ماذا تقول إنك رجل تائه؟ إن الإسلام حرم المتعة يوم خيبر. لو كان الحق متعدد ما ما ما ما حد شده ولا هو بينهم. بل ابن عباس ايضا انكر على ابن عباس عندما خد الاحاديث، عندما قال لما رايت الامر امرا منكرا اجلست ناري و صار استدعيتك قنبرة. قال ابن عباس لو كنت مكانه ما حرقتهم بالنار، فانه لا يعذب بالنار الا رب النار. ايضا في ذلك خلاف عائشة وانكرها الشديد على الصحابة في مسألة انقطاع الصلاة بمرور المرأة، قال اشبهتمونا بالكلاب والحبيب وقد رأيتني وانا انام معترض اعتراض الجنازة بين هذه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخطأت هي في الثلاثة. لكن اقصد لو كان الحق متعدد ما حدث هذه الشتة بينهم في الخلاف. الخلاف الذي دار بين عائشة وبين جميع الصحابة مسألة الرضاع الكبير، وهي تقول الرضاع الكبير، هذا كله يدلك على ان الحق متعدد وليس واحد. في مسائل الفروع، في مسائل الفروع الحق غير متعدد وحق واحد. يدلك على القول بان الحق متعدد قول باطل لا يصح، والحق واحد عند الله جل وعلا. وقد نقول بالتوفيق بين القولين ان نقول نعم قد يصح ان نقول في القول الثالث انه بانه مساله كل مشاهد مصيب، نعم كل مشاهد مصيب الاجر، نعم هذا صحيح لقول السلام فأصاب له أجران فأخطأ فله أجر، نعم. وقد نقول كل مجتهد مصيب في إيش؟ في السعي إلى في اجتهاده، يعني في أن يجتهد للوصول للمسألة مصيب، يعني مصيب أنه اجتهد للوصول للمسألة، المسألة تحتاج إلى اجتهاد للوصول إليها، نعم وله أجر ذلك. فكل مصيب أجر، هذا الراجح الصحيح. ونقف عند هذا حتى لا نطيل وتكون هذه المسألة يعني تبقى لها غير وحيد، ينتهي إن شاء الله في الدرس القادم، ثم بعد ذلك نختم بالكلام على الإفتاء وأسباب الإفتاء. يعني المسألة هكذا تعتبر انتهت، لكن سنأخذ منها بعض ما قال المصنف في مسائل الفروع. قال مسألة الكناية والإشهاد، مسألة الكناية وغير ذلك، أمثلة يعني في ذلك نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم مع الكلام على الإفتاء. نسأل الله جل وعلا أن يسر علينا. يعني أول براءة طبعا متدلع، اسكندراني متدلع، لكن اللي بيحضر معانا مفيش دلع معانا. احنا كنا أصلا بفضل الله في الدورات اللي اتكلمنا عنها من العصر للعشاء بنشتغل، لذلك الحمد لله أكثر اسكندراني اللي بيشتغل، أكثر الإخوة اللي بتدرس كتب بكتب مذاهب والحمد لله على إتقان هم الذين اتخرجوا من هذه الدورات بفضل الله اللي فعلها. وإياك ربنا يحفظك يا شيخ علي، يا شيخ علي. يعني نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. يا نرتاح 10 دقائق بعد إذنكم، وإياك شيخ أحمد نرتاح 10 دقائق ربع ساعة نبدأ في الدروس الذي ربنا